ربي للي خلوني حزين واللي ملوني بالمرارة وبالأنين. لو حتى نسيوا ومش في بالهم وحاجة أبعد عن خيالهم إن أكون لسه في ألامي طول السنين. أنا مش هضيع مني تاني فرحتي ولي تضيع مني كمان أبديتي علشان إساءة ومهما كانت ما تسويش من غيرها أو بيها هكون وأقدر أعيش. كلامك جوه قلبي ما يتنسيش قدام عينيك كل أسامي ما تختفيش. لو لسه شايل جوه قلبي غلطة من إنسان في حقي مهما توب تفضل ذنوبي ما تتمحيش. أنا مش هضيع مني تاني فرحتي ولي تضيع أبديتي علشان إساءة ومهما كانت ما تسويش من غيرها أو بيها هكون وأقدر أعيش. لما بدين الناس وحاسب في الحياة بخطي قوي وباخد مكانه والله. قال لي بلاش تاخد بطارك دمي هو يطفي نارك بس اطلب مني غفران هتلقاه. انا مش هضيع مني تاني فرحتي ولي تضيع مني كمان أبديتي علشان إساءة ومهما كانت ما تسويش من غيرها أو بيها هكون وأقدر أعيش. مين اللي أقوى واللي عند الله عظيم اللي بيغفر ولا بيدين الأسيم؟ لو مش هسامح للنهاية هلاقيني خسران في الحكاية وهم يوصلوا للسماء وأنا للجحيم. أنا مش هضيع مني تاني فرحتي ولي تضيع مني كمان أبديتي علشان إساءة ومهما كانت ما تسويش من غيرها أو بيها هكون وأقدر أعيش.